الفصل الأول في وجوب طاعة الله ورسوله، وهذا كما ذكرنا من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا طاعة لأحد البتة إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا علق الباري جل وعلا طاعة أحد من الخلق فهي مقيدة بالطاعة في المعروف كولي الأمر مسلم وكالوالدين ونحوهما، فالطاعة حينئذ تكون بالمعروف يعني فيما وافق الشرع لا فيما خالف الشرع. فلو أمر الوالدان الابن بما يخالف الشرع فلا طاعة لهما البتة. فإذا كان كذلك فكل طاعة قيدها الباري، فكل طاعة أذن الباري للخلق بأن يمتثلوا دون الكتاب والسنة فهي راجعة لكتاب والسنة، فهي طاعة لله تعالى تبعا لاستقلالا. نعم العكس، فهي طاعة للوالدين تبعا لاستقلالا لأنها مقيدة بما وافق الشرع، ما لم يوافق الشرع حينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه الأدلة عليه من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى، أن الله تعالى إنما خلق الخلق من أجل أن يتمسكوا بما في الكتاب والسنة، وأوجب عليهم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. إذن طاعتان متلازمتان ومعصيتان متلازمتان، لأن كل منهما وحي. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول بالنصب عطفا على الباري جل وعلا، أطيعوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، بل هو أعلى درجات الوجوب هنا، أعلى درجات الوجوب، لأنه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، بل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي أعني هذه الطاعة سبب للرحمة في الدنيا والآخرة، لذا قال لعلكم ترحمون. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، يعني تركوا طاعة الله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يحب الكافرين. وهذا ما يسمى بكفر التولي، وهو الإعراض التام عن الشرع، يعني من أعرض عن التمسك بأوامر الشرع إيجادا وتركا حينئذ نكون كافرا، لأننا قررنا فيما سبق أن الأعمال جوارح داخلة في مسمى الإيمان، فإذا انتفى عمل الجوار بالكلية لا صلاة ولا صوم ولا حج إلى آخره، هذا هو الكفر بعينه، هذا هو الكفر بعينه وهو كفر التولي. ولذلك قال تعالى: بعد الأمر بالطاعة. هذا ماذا تفهم منه؟ كل عاقل عنده شيء من لسان العرب يفهم أن التقابل هنا بين الطاعة وبين الترك. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، التولي هنا يكون بماذا؟ بترك طاعة الله تعالى وترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقطع ونجزم بأن قول ابن عباس كفر دون كفر لا يراد به ترك الطاعة مطلقا، لأن هذا مما قد التبس على كبار أهل العلم في مسألة ما يتعلق بتحكيم غير شرع الله تعالى. نقول قول ابن عباس لا يمكن أن يفهم منه أنه أراد به تنحية الشريعة كاملة. ولذلك ماذا نقول في هذا النص؟ أطيعوا الله والرسول قال فإن تولوا، بمعنى أنهم تركوا طاعة الله تعالى وتركوا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يحب الكافرين. إذن ترك الطاعة يعتبر كفرا، وإذا قيل في الشرع كفر أكبر صرف إلى الأكبر، لا سيما كما قال ابن رجب وإن لم يرجحه، قال هذا قول وجيه، أن صفة أن اسم الفاعل الكافر وكافر إذا جاء في الشرع فالأصل المراد به الأكبر، بل قال لا يحتمل الأصغر، لا يحتمل الأصغر، وإنما الذي يحتمل الأصغر النكرة والفعل، لأن لقد كفر كفروا ها كفر الكفر، هذا ممكن يحتمل أنه ماذا؟ أنه الأصغر، لكن الأصل في الإطلاق هو حمله على الأكبر، لكن الكافر والكافرون الأصل أنه لا يحتمل الأصغر. فدل ذلك على أن ابن عباس في تفسيره لآية المائدة التي سببت إشكالا كبيرا، هي ليس بها إشكال لكن في أذهان بعض الناس، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أن المراد به كفر أصغر دون كفر دون كفر، المراد به بعض أفراده وليس مطلقا. إذن هذا النص يدل على أن الله تعالى أمر العباد بطاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين بالنص أن من تولى وترك الطاعة طاعة الله تعالى وطاعة رسوله فهو

تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحكم إلا ما أوحاه الله تعالى إليه، ودل ذلك على أن طاعة الله طاعة لرسوله والعكس بالعكس، وكذلك المعصية لله معصية الرسول ومعصية الرسول معصية لله تعالى. فقوله حتى يحكموك أي فيما أوحاه الله تعالى إليك من الكتاب والحكمة السنة النبوية، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مؤمنا. فقد نفى الإيمان، بل أقسم باري جل وعلا على نفي الإيمان، والأصل في النفي هنا محمول على الحقيقة الشرعية يعني من أصله، فلا يثبت الإيمان لأحد حتى يكون الشرع وشريعة محمد صلى الله حتى يكون الشرع وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الحكم والفصل، وإذا لم يكن كذلك فلا نصيب له في الإسلام بنص الآية قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة فلا وربك، الواو هذه واو القسم، من الذي أقسم؟ الله أقسم بماذا؟ بنفسه، وربك كما قال والشمس والضحى، أقسم به بالشمس، إذن أقسم بذاته جل وعلا، وأقسم كذلك بمخلوق من مخلوقاته، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من المخلوقات، وليس للمخلوقين أن يقسموا إلا بخالق جل وعلا. قال ابن كثير: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد، نفي لأصل الإيمان، افهم كلام الله عز وجل، لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، بأن يعتقد بأنه لا بد إذا حصل نزاع فالفصل والحكم يكون بعرضه على الكتاب والسنة، فإن عرض لا على الكتاب والسنة فقد أقر على نفسه بنفي الإيمان، شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى. فكل تحكيم إنما هو يكون لشرع الله تعالى في كل نزاع، سواء كان في الخاص أو كان في العام. قال: أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب القياد له باطنا وظاهرا، باطنا اعتقادا وظاهرا بأن يعمل، ولا شك أنه في العمل بالشرعيات كما هو مقرر في باب الإيمان أنه قد يترك بعض الواجبات التي لا تخرجه من الملة فيكون نقصا في الإيمان، وقد يتلبس ببعض المنهيات التي لا تكون ناقضا من نواقض الإسلام ولا يخرجه من الملة، والمراد ترك جميع الأوامر والتلبس بجميع المنهيات، هذا كفر وردة عن الإسلام. وأما لو ترك بعض الواجبات وهذا الترك للواجب لا يخرجه عن الملة، وهذا احترازا عن ترك الصلاة، وكذلك لو تلبس بالمنهيات وكان هذا المنهي لا يخرجه عن الملة كالسجود لصنم ونحوه، حينئذ نقول هذا قد وقع في معصية، وقع في كبيرة، ولا نحكم عليه بماذا؟ بالكفر والردة عن الإسلام، وإنما المراد أنه لا يحكم الشرع. لكن لو اعتقد أنه لو اختلف مع زيد في حل هذا الماء فقد نتحاكم إلى جهة ما غير الكتاب والسنة، كفر كذلك، هذا مقتضى الآية حتى يحكموك، وقع نزاع ولو كان أدنى نزاع ولو في سواك ثم قال لا نرتضي الشرع بل نحكم كذا وكذا، قلنا كفر وارتد عن الإسلام. لابد أن يعتقد أنه ما من جزئية من جزئيات بين الناس يقع فيها النزاع إلا والحكم والفصل يكون ماذا؟ يكون الكتاب والسنة، فإن اتجه إلى شرق أو غرب فقد وقع فيه في الكفر ووقع الكفر عليه. قال: فما حكم به فهو الحق الذي يجب القياد له باطنا وظاهرا. قال: ولهذا قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. هذا قول ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا الذي نقوله دائما ويقال عنا بأن خوارج، لأننا نعتقد أن تحكيم غير شريعة الله عز وجل هذا ليس من سيما أهل الإسلام البتة، سواء كان على جهة العام أو على جهة القاصم، هل ابن كثير من الخوارج وهل ابن تيمية ومن سبقه من السلف من الخوارج؟ ولكن القوم لا يعلمون. قال وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول رتب الفضل العظيم على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بين أن طريق هؤلاء هو طاعة الله تعالى ورسوله. إذا من لم يطع ليس من الذين أنعم الله عليهم، كذلك استدلال واضح بين. قال: ومن يطع الله والرسول ف، إذن الفاء هنا تفيد، وإن كانت واقعة في جواب الشرط إلا أن فيها معنى علية، بمعنى سبب الطاعة هو ماذا، أو سبب الترتب الأجر العظيم كونه مع الذين أنعم الله عليه هو طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن انتفى المشروط الذي هو فعل الشرط الطاعتان انتفى الأجر، وإذا لم يكن مع الذين أنعم الله عليه يكون مع ماذا؟ ها، يكون في النار، إما جنة وإما نار، إما مع الذين أنعم الله عز وجل عليه وإما مع الضالين والمغضوب عليه، إن تابع أولئك فهو معهم. قال ابن كثير: أي من عمل بما أمره الله ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلح سرائرهم وعلانيتهم، ثم أثنى عليهم تعالى فقال: وحسن أولئك رفيقا. وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه التي قبض فيه فأخذته بحة شديدة، يعني بصوته، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى صلى الله عليه وسلم. إذن في الرفيق الأعلى هو الطريق الذي بينه في هذه الآية، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين إلى آخره، دل ذلك على أن من رتب الباري جل وعلا له هذا الأجر العظيم بسبب طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تخلفت الطاعتان فليس له نصيب في الجنة، هذا ظاهر النص. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل، هذه آية عظيمة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كذلك فيها الأمر بالطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة وطاعة. وإنما كرر الفعل لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بشيء زائد على القرآن، كلاهما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن قد لا يكون في القرآن، فإذا لم يكن في القرآن هل معنى ذلك أننا نرده؟ الجواب لا، بل كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح الخبر عنه ولو لم يكن في القرآن وجب قبوله. فطاعة الرسول مطلقا، محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره، طاعة الرسول له طاعة مستقلة، بمعنى أن الله تعالى أوجب على العباد أن يمتثلوا ما قاله الرسول ولو لم يكن في القرآن، ولذلك أعاد الفعل، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لما جاء أولي الأمر ماذا قال؟ قال: وأولي الأمر. لو قال: وأطيعوا أولي الأمر، جاء بالفعل مرة ثالثة، لصار لهم طاعة مستقلة، لكن طاعتهم تابعة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، معنى حديث الأخرى التي تدل على أن الطاعة إنما تكون في المعروف. ثم قال: وأولي الأمر، طبعا المراد أولي الأمر العلماء والأمراء. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء، ها، فإن هذه إن شرطية، تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن لم تتنازعوا فقد حصل الإجماع، والإجماع هذا دليل بذاته ولا نحتاج إلى رده. لماذا؟ لأن مجرد الاتفاق إن حصل وثبت فهو دليل شرعي، فلم يأمرنا إلى رده لكتاب السنة، واضح؟ لكن إن حصل خلاف فالرد حينئذ نكون لأي شيء إلى الكتاب والسنة. وهذه آية تبه محكمة باقية لم تنسخ لا قديما ولا حديثا، وليست مقيدة بعالم ولا بمذهب ولا بدولة ولا بمجتمع ولا بغير إلى قيام الساعة. متى ما حصل النزاع وجب رده إلى الكتاب والسنة. دل ذلك على ماذا؟ على أن الشرع كامل في نفسه، وإلا لما صح أن تكون الآية مطلقة هكذا في كل زمان. ثم الباري جل وعلا لا شك أن ما يحصل من الأحداث أو ما يريده الناس من الأمور الدنيوية أنه يحصل فيه تطور، فيكون شيء بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حصل نزاع فوجب رده الكتاب والسنة. دل ذلك على أن الكتاب والسنة قد وفيا بكل ما سيكون إلى قيام الساعة، إما بدلالة المطابقة وإما بدلالة التضمن إما بدلالة التزام. فكل نزاع يقع حينئذ وجب رده الكتاب والسنة. من لم يرد النزاع الكتاب والسنة فليس بمؤمن، كافر مرتد عن الإسلام، بدليل قوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا النزاع إلى الكتاب والسنة، إن لم تكونوا ردين الكتاب والسنة فلستم مؤمنين لا بالله ولا باليوم الآخر، بنص القرآن. هذه آيات عظيمة، ولذلك القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على أن من لم يحكم بالإسلام أو بشريعة الله تعالى أو بالكتاب والسنة لا نصيب له في الإسلام. هذه آيات عظيمة كلها تدل على هذا الأمر. تعلم يقينا أن قول ابن عباس ليس على ظاهره، ولا يمكن حمله على أنه يريد به إحلال دين مكان دين أو ترك الشريعة به بالكلية، هذا قول باطن، هذا قول فاسد لو قال به بعض العلم فهي زلة لا يتابعون عليها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، يعني فردوه إلى الله يعني إلى كتاب الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إليه حيا لكن بعد موته عليه الصلاة والسلام فإلى سنته، لأنه كان موجودا فهو الفصل، هو يصل بين الناس، هو القاضي وهو الحاكم وهو المفتي، لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم نرجع إلى السنة، نرجع إلى السنة. قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، قال وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة لا إلى مذهب أبي حنيفة. صحيح، لو قال قائل ما حصل بيننا فيه نزاع نرده إلى إمامنا الأعظم أبي حنيفة، قلنا له اتق الله عز وجل، قال الله تعالى أصر كفر، صحيح بنص القرآن، قال نرد النزاع إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقول قال الله تعالى، نقيم عليه الحجة، نذكره بالله تعالى، وإن كان أصلا أنه إذا كان مطالعا يكون مباشرة لكن من أجل ما يكون من شأن الناس، حينئذ إذا قمنا عليه الحجة فأصر كل نزاع لابد أن نرجع إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، قلنا كفر ارتد عن الإسلام لأنه مكذب لي للنص، الله عز وجل قل فردوه إلى الله والرسول، أن تقول ردوا على أبي حنيفة إلى مالك إلى الشافعي إلى أحمد هذا رد إلى غير الله تعالى، فإن اعتقد ذلك دينا وأصر حينئذ يكون كافرا مرتدا عن الإسلام. قال بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك للكتاب والسنة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم أصل آخر في الشورى، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس ثم إلا حق أو ضلال، قسمة ثنائية لا ثالث لهما، ما شهد له الكتاب والسنة بالحق فهو الحق، ما عداه فهو الضلال. فإذا حصل تنازع فرد إلى الكتاب والسنة فحكم به كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، رد لا إلى كتاب الله تعالى بل رد حتى لو كان لإمام من أئمة الدين حينئذ نقول ها وحكم به، حينئذ نقول هذا الضلال. ولو وافق الصواب. لماذا؟ لأننا اعتقدنا أو اعتقد هو بأن رد التنازع إلى غير الله تعالى وكتابه إلى غير الله تعالى وغير رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو أصاب الحق فيكون حينئذ ضلالا. فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى إن كنتم، هذا شرط لابد من ماذا؟ تحقق الشرط والمشروط. ها، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذن شرط ومشروط. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن كثير أيرد الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل ما هو الذي دل؟ النص، ليس رأي فلان ولا فلان، فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. خوارج، هذا إذا قرر الآن يقال مذهب الخوارج. إذا قيل بأن الذي لا يرد النزاع إلى كتاب الله تعالى وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم ليس مؤمنا لا بالله ولا باليوم الآخر، قالوا هذا مذهب الخوارج، وهذا كفر وردة عن الإسلام. من اعتقد هذا مذهب الخوارج فهو كافر مرتد عن الإسلام. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي ولا قول بتة، ولو كان إماما من أئمة الدين، فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث إن كان فيه شيء من النظر باعتبار الثبوت إلا أن المعنى صحيح. قال ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، انتهى كلام الكثير رحمه الله تعالى. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وغير ذلك من الآيات الدالة على وجوب طاعة الله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك محل إجماع، وأن رد التنازع والتحاكم إنما يكون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كفر أكبر مخرج من الملة، وأن من ادعى أن هذا مذهب الخوارج فهو كافر مرتد عن الإسلام. كل نصوص تدل على ذلك. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى يعني امتنع. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ هل أحد يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أي امتنع. وله عن أبي موسى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فكذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تصديق له، وترك طاعته صلى الله عليه وسلم تكذيب له. وفيه مع أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه مطلقا دون تفصيل، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قيد المأمور بماذا؟ بالاستطاعة، لأنه فعل إيجاد، حينئذ لابد من قوة، لابد من قوة، فيؤمر بالقيام في الصلاة لكنه عاجز، حينئذ يجلس. لكن النهي كف ترك، وهذا سهل لا يقيد بقوة واستطاعة. إذن فرق بين الإيجاب وفرق بين النهي، كل مأمور به فهو مقيد به بالاستطاعة، وكل منهي عنه فهو مطلق غير مقيد بقدرة والاستطاعة. وفيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه. يعني شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تتنزه وتترفع عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل ما يكون من خوارم المروءة، وأنت أكمل إيمانا وتقى من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل. فقال: ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وبالمسند وابن ماجه وغيرهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه، فقال: هذا سبيل الله عز وجل، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله، قال: هذه سبيل الشيطان، سبيل واحد غير متعدد، الحق لا يتعدد، وأما الباطل هذا يتعدد كذلك شرقا وغربا، قال: وخطين عن شماله، قال: هذه سبيل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الباطل لا ينتهي، يعني رؤوس الباطل والشياطين الجن والإنس لا عدد لهم ولا حصر، هذا يتبع ذا وهذا إلى آخره، أما الحق فهو الكتاب والسنة قول واحد. وفي جامع الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، يعني إن تولى عليكم عبد حبشي ولا يجوز، لكن لو وصل الحال إلى أن يلي الولاية الكبرى والإمام العظمى عبد، بأن يكون قهر مثلا، حينئذ السمع والطاعة بشرط أن يحكم شرع الله عز وجل ليس مطلقا، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالا، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواج. انظر، قال: ستحدث محدثات، ردهم إلى أي شيء؟ إلى التمسك بما عليه الصحابة رضي الله تعالى، لا سيما ما تمسك به الخلفاء الراشدون الأربعة، حينئذ الحكم يكون لشرع الله تعالى. إن حصلت فتنة بأن يحكم المسلمون بما يحكم به بلاد الغرب اليهود والنصارى، حينئذ نقول يتمسك بما تمسك به الخلفاء الراشدون، يعلم حكم الله تعالى بأن هذا كفر ومروق عن الإسلام، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتحاكم إلى هذه المحاكم الوضعية التي لا يحكم فيها بكتاب ولا بسنة. فإن كان أمر من أمور الدنيا تركه وراءه ظهريا لا يسأل عنه، يحفظ دينه ولا يبذل دينه من أجل أن يحصل أرضا أو شيئا من حطام الدنيا. قال: وقال: هذا حديث حسن صحيح الترمذي ورواه أحمد وزاد: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وفي صحيح مسلم عن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام ابن معد كريب يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذا ما يسمى الآن بقرآنيين، الذين لا يؤمنون إلا بالقرآن فقط، أما السنة هذه منكرة عندها لا وجود لهم، هذا كفر أكبر أم لا؟ كفر أكبر. وهل نقول وقعوا في الكفر ولم يقع الكفر عليهم؟ لا، هذا إنكار للسنة بكمالها. حينئذ ماذا يقول العذر بالجهل هنا؟ ماذا يقول أصحاب العذر بالجهل؟ سألوه هل هؤلاء كفار أم لا؟ إن لم يقولوا كفار فهم كفار بالإجماع، إن لم يقولوا هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين أنكروا السنة جملة وتفصيلا، قالوا يعذرون بالجهل قد كفروا، الذي لا يكفرهم فهو كافر. لا، ليس الذي لا يكفر هؤلاء، الذي لا يكفر من لم يكفر فهو كافر، يعني تلازم هنا واقع لا شك فيه في ذلك. إذن الفصل الأول فيما يتعلق بوجوب طاعة الله ورسوله، انتبه لهذه المسألة، مسألة عظيمة، آيات مع كلام مفسرين كبار الأجلاء كابن جرير وابن كثير وابن سعد وغيرهم ممن ساروا على نهج واحد، تدل على أن التمسك بالكتاب والسنة واجب، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله تعالى البت. انظر هذه الآيات بذاتها دلت على ماذا؟ على وجوب التمسك بالإسلام، ودلت به بدلالاتها بمنطوقها على أن من ترك الإسلام فليس بمسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا لم نأتي إلى قول ابن عباس، ولم نأتي إلى آية المائدة التي جعلوها محل إشكال، ومن لم يحكم ما أنزل الله عليكم. إذا القرآن بذاته يدل على ماذا؟ على أن التمسك بالإسلام هو الإسلام، يعني الكتاب والسنة، وعلى أن من ترك التمسك بالإسلام كتابا والسنة فليس له نصيب في الإسلام. هذه الآيات واضحة دلت على هذا، ومحل إجماع من حيث تفصيل، يعني من حيث النظر في مدلولاتها وألفاظها، وكلام كثير لابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وابن عبد البر وكذلك لابن رجب في الدلالة على أن التمسك بالكتاب والسنة أنه محل إجماع من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن تركه ترك للإسلام.